بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، النوع 60 التواريخ لمواليد الرواة والسماع، تاريخ السماع والقدوم من البلد الفلاني، ولذلك أنا حتى أؤرخ قدومي لهذا البلد وكل يوم أقول اليوم الفلاني. والوفيات، أي وفيات الإنسان لهم، وهو فن مهم به يعرف اتصال الحديث وانقطاعه، مهم وفيه فوائد، منها معرفة الاتصال والانقطاع. والاتصال شرط الحديث الصحيح، والانقطاع هو علامة على وهن السند. وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر في التاريخ فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين، كما سأل إسماعيل بن عياش رجلا اختبارا: أي سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ فقال: سنة 13 و100. فقال: أنت تزعم أنك سمعت منه بعد موته ب7 سنين. فمثال بأن العلماء لما استخدموا التاريخ توصلوا إلى كذب من كذب. فإنه مات 106 و100، وقيل 5، وقيل 4، وقيل 3، وقيل 7. طبعا يختلف في بعض وفيات الرواة، لا سيما للرواة المتقدمين، لأن المصنفات الوفيات لم تكن عند القرن الأول. وسأل الحاكم محمد بن حاتم الكشي عن مولده لما حدث عن عبد بن حميد، قال: 60 و100. فقال: هذا سمع من عبدي بن عبد بعد موته ب13 سنة. قال حفص بن غياث القاضي: إذا اتهمتم الشيخ أي شككتم فيه فحاسبوه بالسنين، يعني سنه وسن من كتب عنهم. لأن الإنسان قد يدعي السماع من شخص ويكون هذا قد مات قبل ولادته، أو قد مات وهو لم يكن قد بلغ سنا يتحمل فيه. وقال سفيان الثوري، وهذه قاعدة من قواعد هذا الفن، يقول: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التأريخ، أي بالتأريخ توصلنا إلى معرفة كذب من كذب. وقال حسان بن يزيد: لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ، نقول للشيخ سنة كم ولدت، فإذا أقر بمولده عرفنا صدقه من كذبه. وقال أبو عبد الله الحميدي: 3 أشياء من علوم الحديث يجب تقديم التهمم بها، يعني يجعل الإنسان همته مبكرة في تعلمها. العلل، أي معرفة علل الأخبار، لأن هذا العلم علم عظيم، من خلاله يعرف الصواب من المرويات من الخطأ. والمؤتلف والمختلف، أي الأسماء التي تأتلف كتابتها ويختلف في نطقها، لأن هذا الأمر أمر الأسماء لا يدخله القياس، فلا بد أن يحمله الإنسان عن أهل صنعته. ووفيات الشيوخ، معرفة وفيات الشيوخ، وذلك أنا في شرح لصحيح البخاري أو في جامع الترمذي أحاول أن أذكر أسماء وفيات من أعرف وفياتهم. وليس فيه كتاب، يعني لا يوجد، ماذا يقصد بقوله ليس فيه كتاب؟ يعني كأنه لم يصنف حين ذاك كتاب مستقل بهذا في الوفيات، يعني على الاستقصاء، وإلا ففيه كتب، يعني لا يوجد كتاب جمع جميع الوفيات كالوفيات لابن زبر. ابن زبر له كتاب اسمه الوفيات، ولابن قانع وذيل على ابن زبر الحافظ عبد العزيز بن أحمد الكناني، ثم أبو محمد الأكفاني، ثم الحافظ أبو الحسن بن المفضل، ثم المنذري. المنذري له كتاب اسمه التكملة في وفيات النقلة، من أهم الكتب كتاب المنذري، ثم الشريف عز الدين أحمد بن محمد بن الحسين، ثم المحدث أحمد بن أيبك الدميانة، ثم الحافظ أبو الفضل العراقي. فروع في عيون من ذلك، يعني سيأتيك بأمثلة بوفيات مهمة يقبح بطالب العلم جهلها. الأول في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشر. الصحيح في سن سيدنا سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر 63 سنة، قاله الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وصححه ابن عبد البر والجمهور. وقيل سن النبي صلى الله عليه وسلم 60. روي عن أنس وفاطمة البتول وعروة بن الزبير ومالك، وقيل 65. روي عن ابن عباس وأنس أيضا ودغفل بن حنظلة، وقيل 62 قاله قتادة. وحكي الآخران أيضا في أبي بكر، يعني القولان الآخران، وحكي الأولان في عمر، أي ثمة بعض الاختلافات الأسيرة. وقيل عاش عمر 66، وقيل 61، وقيل 59، وقيل 57، وقيل 56، وقيل 55. اللهم ارحم أموات المسلمين أجمعين. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين، 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول، اللي هو هذا الشهر الذي يحتفل الناس فيه بمولده، وهذا مما لبسه إبليس على الناس وانطلت عليهم هذه التلبيسة، فصاروا يحتفلون بوفاته فرحين بالوفاء، ملبسا عليهم أنهم يحتفلون بولادته 11 من هجرته إلى المدينة. لا خلاف بين أهل السير في ذلك، خلاف الولادة، أمر الولادة لا يمكن أن يضبط أبدا، ما كان تقويم موجود حين ولا أحد يعرف، ولا كان الناس يعني يؤشرون هذا إلا في تعيين اليوم من الشهر. فالجمهور على ما ذكره المصنف أنه اليوم 12، وقال موسى بن عقبة والليث بن سعد مستهل الشهر، وقال سليمان التيمي ثاني، قال العراقي وقول الأول، وإن كان قول الجمهور قد استشكله السهيلي من حيث التاريخ، وذلك لأن اليوم يوم عرفة في حجة الوداع كان يوم الجمعة بالإجماع لحديث عمر المتفق عليه، وحينئذ فلا يمكن أن يكون 12 ربيع الأول من السنة التي تليها يوم الاثنين، لا على تقدير كمال الشهور ولا نقصها، ولا كمال بعض ونقص بعض، لأن ذا الحجة أوله الخميس، فإن نقص هو المحرم وصفر كان 12 ربيع الأول يوم الخميس، وإن كملت الثلاثة فثاني عشرة الأحد، وإن نقص بعض وكمل بعض فثاني عشرة الجمعة أو السبت. قال وقد رأيت بعض أهل العلم يجيب بأن تفرض الشهور 3 كوامل، ويكون قولهم 12 ليلة خلت منهم أي بأيامها كاملة، فيكون وفاته بعد استكمال ذلك والدخول في 13. قال وفيه نظر من حيث إن الذي يظهر من كلام أهل السير نقصان 3 أو 2 منها، بدليل ما رواه البيهقي بسند صحيح إلى سليمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض 22 ليلة من صهر، وكان أول يوم مرض فيه يوم السبت، وكانت وفاته يوم 10 ويوم 2 خلتان من ربيع الأول، وهذا يدل على أن أول صفر السبت، فلزم نقصان للحجة والمحرم. وقوله كانت وفاته اليوم 10 أي من مرضه، فيدل على نقصان صفر أيضا. وروى الواقدي عن أبي معشر عن محمد بن قيس قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء 11 بقيت من صفر، إلى أن قال اشتكى 13 يوما، وتوفي يوم 2 ليلتين خلتا من ربيع، فهذا يدل على نقص الشهور أيضا، إلا أنه جعل مدة مرضه أكثر مما في حديث التيمي. ويجمع بينهما بأن المراد ابتداء مرضه وبالأول اشتداده. قال السيوطي عقب ما نقل وقد أكثر في هذا فيما لا داعي له، يعني الاختلاف في كتاب المصطلح يعلمك المصطلحات يذهب رونق الكتاب. قال والواقدي وأن ضعف في الحديث فهو من أئمة السير، وأبو معشر نجيح مختلف فيه. ثم قال: وروى الخطيب في الرواة عن مالك من رواية سعيد بن سلمة بن قتيبة الباهلي قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض ثمانية وتوفي ليلتين خلتا من ربيع الأول الحديث. فاتضح أن قول التيمي من وافقه راجح من حيث التأريخ. قال: وقول المصنف كابن الصلاح ضحا يشكل عليه ما في صحيح مسلم من رواية أنس: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث، يعني فذكر الحديث، وفيه وتوفي من آخر ذلك اليوم، يعني ليس ضحا. وهذا يدل على أنه تأخر بعد الضحى، ويجمع بينهما أن المراد أول النصف الثاني فهو آخر وقت الضحى وهو من آخر النهار، باعتبار أنه من النصف الثاني، ويدل عليه ما رواه ابن عبد البر بسنده عن عائشة قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتفاع الضحى وانتصاف النهار يوم الاثنين. وذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن ابن شهاب: توفي يوم الاثنين حين زاغت الشمس. طبعا هذا من المراسيل الزهري هكذا. ومنها أي من الهجرة التاريخ، على هذه فائدة زادها المصنف، يعني سيذكر فائدة. نعم. قال: روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد قال: ما عدوا من مبعث النبي ولا من متوفاه، يعني ما عدوا من مبعثه اللي هو يسمى، يعني صنعه أحد العراقيين وله أتباع وسماه تقويم النور، أي فهذا خطأ لأن هذا مخالف لإجماع الصحابة، ولا من متوفاه، وإنما عدوا من مقدمه المدينة، باعتبار هذا بداية الدولة الإسلامية. وروى في تاريخ أخيه الصغير عن ابن عباس قال: كان التاريخ في السنة التي قدم فيها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وروى أيضا عن ابن المسيب قال: قال عمر: متى يكتب التاريخ؟ فجمع المهاجرين، فقال له علي: من يوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب التاريخ. وروى ابن أبي خيثمة في تاريخه عن ابن سيرين أن رجلا من المسلمين قدم من أرض اليمن فقال لعمر: رأيت باليمن شيئا يسمونه التاريخ، يكتبون من عام كذا وشهر كذا. فقال عمر: إن هذا لحسن، فأرخوا. فلما أجمع على أن يؤرخوا شاور، فقال قوم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال قوم بالمبعث، وقال قوم حين خرج مهاجرا من مكة، وقال قائل بالوفاة حين توفي. فقال: أرخوا خروجه من مكة إلى المدينة. ثم قال: بأي شهر نبدأ فنصيره أول السنة؟ فقالوا: رجب، فإن أهل الجاهلية كانوا يعظمونه. وقال آخرون: شهر رمضان. وقال بعضهم: ذو الحجة، فيه الحج. وقال آخرون: الشهر الذي خرج فيه من مكة. وقال آخرون: الشهر الذي قدم فيه. فقال عثمان: أرخوا من المحرم أول السنة، وهو شهر حرام، وهو أول الشهور في العدة، وهو منصرف الناس عن الحج، فصيروا أول السنة المحرم، وكان ذلك في سنة 17. وقد روى سعيد بن منصور في سننه بسند حسن عن ابن عباس في قوله: والفجر، قال: الفجر شهر المحرم، وهو فجر السنة. طبعا قال الشيخ هنا لم أقف عليه في المطوع من سنة سعيد بن منصور، هذا يعني في التفسير من سنة سعيد بن منصور طبع المفرده. نعم. قال شيخ الإسلام ابن حجر في أماليه: بهذا يحصل الجواب عن الحكمة في تأخير التاريخ من ربيع الأول إلى المحرم بعد أن اتفقوا على جعل التاريخ من الهجرة، وإنما كانت في ربيع الأول، أي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن عساكر في تاريخه في سنده عن ميمون بن مهران قال: رفع إلى عمر صك محله شعبان، فقال: أي شعبان؟ الذي نحن فيه أو الذي مضى أو الذي هو آتم؟ ثم قال للصحابة: ضعوا للناس شيئا يعرفونه من التاريخ، فأجمعوا على الهجرة. ولما حصل إجماع لا يحق لأحد الآن أن يغير ما حصل عليه الإجماع، لأنه قد صار سبيل المؤمنين. يقول: لكن رأيت في مجموع بخط أبي القماح عن ابن الصلاح أنه قال: ذكر أبو طاهر بن مهمش الزيادي في كتاب الشروط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخ بالهجرة حين كتب الكتاب لنصارى نجران، وأمر عليا أن يكتب فيه أنه كتب لخمس من الهجرة. قال: فالمؤرخ بها إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر تبعه في ذلك. هكذا يرى. يقول السيوطي: عقب هذا الكلام، وهذا طبعا لا يعتمد على ما يوجد فقط في تاريخ ابن عساكر، يقول: وقد أشبعت الكلام في ذلك في مؤلف مستقل مختص بهذه المسألة. السيوطي نعم ممتاز في كثير من الأشياء التي فيها كتب الخاصة. لما انتهى من هذا قال: وتوفي أبو بكر في جمادى الأولى سنة 13 يوم الاثنين، وقيل ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء 8، وقيل 3 بقين. طبعا هكذا مات الصديق، وكل منا له ليلة يموت فيها وله يوم يموت فيه، ولا بد للإنسان أن يعد لهذا عدته. وما أعد الإنسان لهذا اليوم مثل كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل في بثهما بين الخلائق. وليس الحريص الذي يحرص أن لا أن يملأ وقتها بالطاعات، بل إن الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. وقيل في جمادى الآخر ليلة الاثنين 17 مضت منهم، وقيل يوم الجمعة 7 ليال بقينا، وقيل 8 بقينا. والصحيح الذي جزم به الأئمة وصححه الحفاظ وثبت بأسانيد صحيحة عن عائشة وغيرها عشية يوم الثلاثاء 8 بقينا من جماد الآخرة. وتوفي عمر في ذي الحجة آخر يوم منه يوم الجمعة 23، ودفن يوم السبت مستهل المحرم. وقتل عثمان فيه أي في ذي الحجة يوم الجمعة 18، وقيل 8، وقيل 28، وقيل 12، وقيل 13، سنة 35، وقيل أول سنة 36، وفي تاريخ البخاري سنة 34. قال ابن الناصر: وهو خطأ من راويه. نعم، وهو ابن 82. قاله أبو اليقظان، وادعى الواقدي الاتفاق عليه. وقيل ابن 90، وقيل غيره، يعني غير هذا به الأعداد. فقال ابن إسحاق ابن 80، وقال قتادة 86، وقال قتادة 86، وقيل 88. وقتل علي في شهر رمضان ليلة 21 منه، وقيل يوم الجمعة، وقيل ليلتها 17، وقيل 11، وقيل غير ذلك، سنة 40. وقال ابن زبر سنة 39، وهو وهم ولم يتابع عليه. وهو ابن 63، وقيل 64، وقيل 65، وقيل 62، وقيل 58، وقيل 57. وطلحة والزبير ماتا معا، طلحة والزبير، في يوم واحد. قتلا في وقعة الجمل يوم الخميس، وقيل يوم الجمعة 10 جمادى الأولى، وقيل الآخرة، وعليه الجمهور سنة 36. هذان من المبشرين في الجنة، طلحة والزبير، وقتلا هكذا. وقبلهم يعني أيضا قتل، ذكر من قتل من الخلفاء الراشدين. ولذا أهل الإسلام لا بد أن يعالجوا مسألة القتل ببث العلم والترهيب من القتل، كما أن الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيه، حتى كلما ختم المسلم القرآن لا بد أن يعمل لدرء الدماء وعدم سفك الدماء. سنة 36، من قال في رجب أو ربيع فقولان مرجوحان. قال الحاكم: كان ابني 64 سنة، وهو قول الواقدي، وتابعه ابن حبان، وقيل غير قوله. قال أبو نعيم: كان لطلحة 63، وقال عيسى بن طلحة 62، وقال المدائني 60، وقيل 75، وقيل كان للزبير 67، وقيل 66، وقيل 60، وقيل 54، وقيل 75. هذا طبعا الخلاف لا داعي له، يعني أنا الآن لما أشرح في الترمذي والبخاري ويأتيني يعني خلاف الوفاة لا أذكر هذا الخلاف، يعني هذا لا معنى له فائدة. قال الزبير بن بكار: أعرق الناس في القتل عمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوام. قتل عمارة وأبو حمزة يوم قديد، وقتل مصعب بن عبد الملك بن مروان، وقتل الزبير يوم الجمل، وقتل العوام يوم الفجار. زاد أبو منصور الثعالبي في كتابه لطائف المعارف: وقتل خويلد أبو العوام في حرب خزاعة. قال: ولا نعرف من العرب والعجم ستة مقتولين في نسق إلا في آل الزبير، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة في هذه اللحظة. ولكن أهل القبور الآن يتمنون الحسنة تأتيهم، ودعاء المسلمين لهم منفعة، فلا تنسوا المسلمين في كثرة الدعاء. وتوفي سعد بن أبي وقاص سنة 55 على الأصح، وقيل سنة 50، وقيل 51، وقيل 54، وقيل 56، وقيل 57، وقيل 58، ابن 73، يعني عمره 73 عاما، وقيل 74، وقيل 82، وقيل 83، وهو آخر العشرة موتى علينا وعليها رحمة الله. هذا لما حصلت الفتنة جلس في قصر فلم يخرج، وقيل له: أخر اشحد سيفك وهذا 1000 سيف معك. قال: سمعت النبي يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وذات في زمن الفتن يبتعد الإنسان عن الفتن ويسعى لدرء الفتن ودفعها. وتوفي سعيد بن زيد سنة 51، وقيل 2، وقيل 58، ابن 73 أو 74. قال: الأول مدائني، والثاني الفلاس اللي هو عمرو بن علي الفلاس. وتوفي عبد الرحمن بن عوف سنة 32، وقيل 1، وقيل 3، ابن 75، وقيل 72، وقيل 78. وتوفي أبو عبيدة بطاعون عمواس سنة 18، وهو ابن 58، يرحمه الله أمين هذه الأمة. فما أحوجنا إلى أمناء في هذا الزمن، بلا خلاف في الأمرين، يعني في السنة وفي العمر بلا خلاف. وفي بعض هذا خلاف كما تقدم التنبيه، يعني في المذكورين السابقين رضي الله عنهم أجمعين. الثاني صحابيان عاشا 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وماتا بالمدينة 54. أحدهما حكيم بن حزام، حكيم بن حزام يعني قريبه خديجة، وكان حكيم بن حزام قد أعتق 1000 نفس في الجاهلية. فقال له النبي: أسلمت على ما أسلفت من خير. حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي الأسدي بن أخي خديجة، يعني هي تكون عمته، وكان مولده في جوف الكعبة قبل عام الفيل ب13، وقيل مات سنة 50، وقيل سنة 58، وقيل سنة 60. والثاني حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام براء الأنصاري الخزرجي النجاري. قال ابن إسحاق: عاش حسان وآباؤه الثلاثة ثابت والمنذر وحرم، كل واحد منهم 120 سنة، ولا يعرف لغيرهم من العرب مثله باعتبار 3 على نسق. طبعا أنا التقيت بشخصين عراقيين عاش كل واحد منهم 134 سنة، ومرة سألنا أحدهما عن أغرب شيء لك في عيادتك. قال: كنا أصحاب إبل في الصحراء، فجاءتنا، يعني هو وحده، وجاءتنا فتاة قد أضلت أهلها. يقول: قلت لها: أين أنت؟ قال: 3 أيام. يقول: بغير 3 أيام خدتها في الطريق، قل ما نظرت إليها أبدا، وأنا أسير وهي تسير خلفي. سبحان الله، حفظ النفس يسبب بحفظ العمر. وقيل مات حسان سنة 50، وقيل في خلافة علي، وقيل سنة 40 أيام قتل علي، وقيل مات وهو ابن 104 سنين، وكذا أبوه وجده، قاله ابن حبان، والجمهور على الأول. تنبيهان: أحدهما في الصحابة أيضا من شارك حكيما وحسانا في ذلك، كحويطب ابن عبد العزة القرش العامري من مسلمة الفتح، عاش 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام كما رواه الواقدي، ومات سنة 54، وقيل 52. وسعيد بن أبو القرشي مات سنة 54 وله 120 وقيل 24، وحمنا بفتح الهاء المهملة وسكون الميم وفتح النون الأولى آخره نون فيما ضبطه ابن ماكول، وقال بعضهم حمنس آخره زاي. أخو عبد الرحمن بن عوف ذكره الزبير بن بكار والدارقطني في كتاب الأخوة وابن عبد البر أنه عاش 60 في الجاهلية و60 في الإسلام ومات سنة 54. ومخرم ابن نوفل والد المسور مات سنة 54 وله 120، جزم به أبو زكريا ابن منده في جزء له جمع فيه من عاش من الصحابة 120، وقيل عاش 115. وقد ذكره ابن منده في كتابه هذا، وقد ذكر ابن منده في كتابه هذا جماعة عاشوا 120، لكن لم يعلم كون نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام، كعاصم بن عدي العجلاني مات سنة 45، والمنتجح جد ناجي، ونافع بن سليمان العبدي، واللجلاج العامري، وسعيد بن جنادة العوفي والد عطير، وفاته عدي بن حاتم الطائي قال ابن سعد وخليفة توفي سنة 68 عن 120. بسم الله. الحمد لله. وقيل سنة 60 وقيل 70. والنابغ الجعدي ولبيد بن ربيع، هذا لبيد بن ربيع مهم أنه ذكره، لو لم يذكره لاستدركته عليه لأنه عاش 150 سنة، وقال ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد. وأوس بن مغراء السعدي وذكر الثلاثة الطيرفين، ونوفل بن معاوية ذكره ابن قتيبة وعبد الغني في الكمال، عبد الغني المقدسي صاحب الكمال في أسماء رجاء، طبعا الآن طبع هنا الشيخ حفظه الله عز إلى تهذيب الكمال، أن الكمال طبع أصل تهذيب الكمال. ومن التابعين أبو عمرو الشيباني صاحب ابن مسعود وزر ابن حبيش، وقد لخصت جزء ابن منده المذكور وزدت عليه ما فاته. الثاني قال الزبير بن بكار كان مولد حكيم في جوف الكعبة. قال شيخ الإسلام ابن حجر ولا يعرف ذلك لغيره، وما وقع في مستدرك الحاكم من أن عليا ولد فيها ضعيف. طبعا مستدرك الحاكم هذا فيه من قول الحاكم نفسه ليس من قوله، والحاكم في نقله نظر فما بارك في قوله. وبينه وبين أمير المؤمنين علي 400 سنة ونيف ونصف قرن. حاشم 400 سنة. سيدنا يجوز في سنة 40 سنين. 36. 40 40 لا لو الحاشم 400 350 سنة بيرحمه. الثالث وفيات أصحاب المذاهب المتبوعة الأئمة الأربعة. أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري كان له مقلدون إلى بعد 500 ما شاء الله. ولكن تجد الآن الترمذي ينقل عنه بكثرة مذهبه. مات بالبصرة يرحمه الله، مات متخفيا من المهدي ولد أبي جعفر المنصور، مات بالبصرة سنة 61 و100. قال ابن حبان في شعبان مولده سنة 97 وقيل 95. هذا كان متخفي في البصرة في مرة من المرات وراد أن يحصل على عمل فذهب إلى عمل، قال له أعمل بقوتي في المزرعة، قال قوتك يا رجل أما تتق الله نصف قوتك، قال نشترط عليه أن يذهب إلى المسجد في القرية ويصلي. أي فجاءه ذات يوم من الأيام قاله يتيني بقذف، أتاه بقذف، قال أيهم أفضل عنب البصرة مع عنب الكوفة؟ قال والله لا أدري لم أدق هذا. قال ها أنت تعمل هنا ولم تدق العنب؟ قال أنت قد جعلتني حارسا ولم تجعلني دواقا. فقال وهل أنت سفيان الثوري حتى تتورع هذا الورع؟ فذهب هذا صاحب المحل وحدث، قال هذا ما في إلا سفيان الثوري، فهرب سفيان حينما علم هذا يعني أنه سيكشف أمره. لماذا تخفى من السنين؟ أبو جعفر المنصور أراده أن يكون قاضيا، قاضي بغداد الأول، فرفض وقاله لأقضعن عنقك أو لتوافقن على القضاء. قال لهم أهلا يا أمير غدا أتيت بلباس القضاء. فخرج ولم يعد، فبقي متخفيا ونسيت القصة يا رجل، ما أكثر ما تنسى. حينما ذهب إلى اليمن وذهب إلى معن بالزاعي، ثم آخر شيء في عام 158 علم أبو جعفر أنه في مكة. ولما أراد أن يحج وولده المهدي أراد أن يذهب مع أبي جعفر إلى الحج، قال لا يا بني محمد، تبقى في قصر الذهب، فإني ولدت في ذي الحجة، وأبوي علي بالخلافة في ذي الحجة، وأراني أموت في ذي الحجة. بعدها قال له يا أبتي بلغني أن سفيان في مكة وأنت وهذا من الفقهاء، لو عفوت عنه. قال له يا ابن لا يا بني، إن مهابة أمير المؤمنين ينبغي أن تكون عند الفقهاء والعامة. فلما أراد أن يصرف جعفر المنصور وعلم أنه يعني كان عد العدة لعقابه ومعها المصلبة التي يصلب بها ويعاقب بها، قال لسفيان ادعو عليه أن لا يدخل. فقال كيف ادعو عليه وهو مسلم؟ ما أرضى. لما علم سفيان قال برئت منها إن دخلها. فذهب إلى المقام ودعا الله أن لا يدخل مكة، فكان يعني مات عند باب مكة، لكن يعني مكانه معروف يرحمه الله تعالى. أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت سنوك، وأمر الله لا بد واقع. أبا جعفر هل كاهن أو منجم لك من حر المنية مانع؟ لا مانع من أمر الله. فلما احترقتني قال اللهم إني قد أذنبت كثيرا ولكني قد أخلصت لك بالتوحيد، فبارك لي في لقائك. نعم، يقول مات بالبصرة سنة 61 ومن. قال ابن حبان في شعبان مولده سنة 97 وقيل 95. وأبو عبد الله مالك بن أنس مات بالمدينة سنة 79 ومئة، قيل في صفر، قيل في صبيحة 14 من ربيع الأول، قيل ولد سنة 93 وقيل سنة 91 وقيل 94 وقيل 97 وقيل سنة 90. أبو حنيفة النعمان بن ثابت مات ببغداد سنة 50 ومئة في رجب، وقيل 51 وقيل 53، ابن 70 سنة، فإن مولده سنة 80. أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي مات بمصر ليلة الخميس آخر رجب سنة 400، وقال ابن حبان آخر ربيع الأول والأول أشهر، وولد سنة 50 ومئة بغزة من الشام، وقيل بعسقلان وقيل باليمن. أبو عبد الله أحمد بن حنبل مات ببغداد في ضحوة يوم الجمعة 12 ليلة خلت من شهر ربيع الآخر، وقيل 13 بقين منه وقيل من ربيع الأول، سنة 41 ومئتين، ولد سنة 64 ومئة في ربيع الأول، رضي الله عنهم أجمعين، اللهم آمين. تنبيه، من أصحاب المذاهب المتبوعة الأوزاعي، وكان له مقلدون بالشام نحو من 200 سنة، ومات ببيروت سنة 57. كيف مات ببيروت؟ مات مرابطا. وإسحاق بن راهويه مات سنة 38 ومئتين، والصواب 37 ومئتين. وأبو جعفر بن جرير الطبري وفاته سنة 10 و300 310. طبعا هذا علامة كبير بن جرير الطبري، يقول شيخ الإسلام وأما التفاسير فأجلها تفسير محمد بن جرير. وداود الظاهري ووفاته في ذي القعدة، وقيل في رمضان ببغداد سنة 90 ومئتين، ومولده بالكوفة سنة 200 ومئتين. الرابع في وفيات أصحاب الكتب المعتمدة، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن دردزبة، الحمد لله، بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر المهملة وسكون الزاي وفتح الموحدة ثم هاء الجعفي، البخار نسبة إلى بخارى بالقصر أعظم مدينة وراء النهر. أي نهر هذا؟ نهر قزوين. ولد يوم الجمعة بعد الصلاة، هاي الآن تسمى تركستان، فلها صلة ويتكلمون بهذه اللغة التي نريد أن نتعلمها لأجل الدعوة. ولما ذهبت قبل ساعة إلى صلاة العصر وسمعت الأتراك يتكلمون قلت اللهم ارزقني لسانهم واجعل لي من بركة العلم بهذا اللسان على عدد حروفهم وكلماتهم. ولد يوم الجمعة بعد الصلاة ل13 خلت من شوال سنة 94 و100 ومات ليلة السبت وقت العشاء ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 بخرتنك قرية بقرب سمرقند. هذا مات غريبا. ولذا هو ذهب عاد إلى بخارى ووشى به بعض الحساد، كما أن الحسد كثيرا ما يدخل في قلوب من لم يعني من لم يكن لله في قلوبهم مقام. فخرج أخرج من تلك الديار وذهب في هذه القرية في خرتنج وقال اللهم قد ضاقت بي الدنيا فخذ أمانتك. خرج إليها لما طلب منه علي بخار خالد بن أحمد الدهلي أن يحمل له الجامع والتأريخ ليسمعه منه، فقال لرسوله قل له أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين. فأمره بالخروج من بلده فخرج إلى خرتنج وكان له بها أقرباء، فنزل عندهم وسأل الله أن يقبضه، فما تم الشهر حتى مات. له من التصاليف غير الصحيح الأدب المفرد ورفع اليدين في الصلاة والقراءة خلف الإمام وبر الوالد، ما كان يقولون أنه مفقود ونحن نريه بالسند، والحمد لله طبع طبعات متعددة أظن قرأناه نحن هنا، والتاريخ الكبير والأوسط والصغير وخلق أفعال العباد والضعفة، وكلها موجودة الآن. ومما لم نقف عليه الجامع الكبير ذكره ابن طاهر، والمستند الكبير والتفسير الكبير ذكره الفرابي، والأشربة ذكره الدارقطني. بسم الله الحمد لله. والهبة ذكره وراقه، وراقه اللي اسمه أبو جعفر، وراقه أبو جعفر بن حمدان وراقه، وكتب له محمد بن أبي حاتم كما في مقدمة محمد بن أبي حاتم أي أبو جعفر وكنيته أبو جعفر. نعم. وأسامي الصحابة ذكرها أبو القاسم بن مندح وأبو القاسم البغوي، والوحدان وهم ليس له إلا حديث واحد من الصحابة ذكره البغوي، والمبسوط ذكره الخليلي، والعلل ذكره ابن مندى، والكنى ذكره ابو حامد الحاكم، والفوائد ذكره الترمذي في جامعه، ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ابو الحسين مات بنيسابور عشيه يوم الاحد لخمس بقين من رجب سنه 61 و200 ابن 55، وقيل 60 وقيل 57 لان المعروف ان مولده سنه 400. قال الحاكم له من الكتب غير الصحيح الجامع على الأبواب رأيت بعضه، والمسند الكبير على الرجال ما أرى أنه سمعه منه أحد، والأسماء والكنى والتمييز، طبعا التمييز طبع مختصره، والعلل والوحدان والأفراد والأقران والطبقات وأفراد الشاميين وأولاد الصحابة وأوهام المحدثين والمخضرمون وحديث عمرو بن شعيب والانتفاع به باستباع وسؤالات أحمد ومشايخ مالك والثوري وشعبة وأبو داوود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني بكسر المهملة والجيم وسكون السين، المهملة أيضا نسبة إلى سجستان وينسب إليها سجزي أيضا على غير قياس. مات بالبصرة في يوم الجمعة 13 شوال 75 و200 ومولده سنة 200. له من التصانيف السنن الذي هو بين أيدينا، والمراسيل وهو أيضا قد طبع، والرد على القدرية والناسخ والمنسوخ، وما تفرد به أهل الأمصار اللي هو سنة التفرد، وهذا الكتاب ينقل منه المزي يعني كان موجود لحد القرن الثامن، وفضائل الأمصار ومسند مالك بن أنس والمسائل ومعرفة الأوقات والإخوة وغير ذلك، وأبو عيسى الذي نقرأ كتابه كل يوم بحمد الله. وأبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن الضحاك الترمذي السلمي الضرير، مات بترمذ وهي مدينة على طرف جيحون بكسر التاء وقيل بفتحها وقيل بضمها وكسر الميم وقيل مظلومة، وذات معلمة ليلة الاثنين لثلاث عشر مضت من رجب سنة 79 و200. وقال الخليل بعد 80 وهو وهم له من التصانيف الجامع اللي هو اسمه الصواب الجامع الكبير المختصر، احفظوه هكذا، والعلل المفرد اللي هو يسمى بعلل الصغير اللي هو العلل الكبير المفرد، والتأريخ والزهد والشمائل، واسم الشمائل الصواب كما في طبعتنا شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أما تسميته بالشمائل المحمدية فهذا اسم وصفي، والأسماء والكنى. طبعا له الوقوف على الموقوف، له عدة كتب، يعني من الذين كتبوا عنه جيدا الشيخ عذاب الحمش كتب عنه كتابة جيدة، وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار الخراساني علينا وعليه رحمة الله النسائي، ويقال النسوي نسبة إلى نسى، إلى نسى وليس إلى نسى، لا تقول النساء يقول النسائي، نسبة إلى نسى بالفتح والقصر، يعني بالفتح وقصر الألف، مدينة بخراسان. طبعا هذا القصر اللي هو الإملاء القديم والآن الإملاء بالطويلة، مدينة بخراسان، مات بفلسطين يوم الاثنين، طبعا أحد الأقوال أنه مات بفلسطين يوم الاثنين 13 خلت من صفر، وقيل بمكة في شعبان لأن أهل الشام رفسوه. ايه اصلحكم الله تعالى. سنة 33 مواليد سنة 14 وقيل 15 و200، وله من الكتب السنن الكبرى والصغرى وخصائص علي ومسند علي ومسند مالك والكنى وعمل اليوم والليلة وأسماء الرواة والتمييز بينهم والضعفاء والإخوة، وما أغرب شعبة على سفيان وسفيان على شعبة، ومسند منصور بن زادان وغير ذلك، وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، شوف ابن ما جه آخره هاء وليس فاء، مات في رمضان سنة 73 و200، فأحد القولين قيل 73 و200 وهو الراجح، ونحن نأخذ به 75 لحادث في أنفسنا. ولم يذكر المصنف كابن صلاح وفاته كما لم يذكر كتابه في الأصول، وله من التصانيف السنن والتفسير، له كتاب اسمه التفسير. ثم سبعة من الحفاظ في ثاقتهم أحسن التصنيف، يعني هناك حفاظ أحسن التصنيف، وعظم النفع بتصانيفهم أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار ابن عبد الله الدارقطني، قبره معروف لحد الآن تحت الأرض 6 أمتار في منطقة اسمها قصر الطلائع، ما أجمل بغداد، يا سلام، اللهم احفظ بغداد وادفع عنها الشر وأعد فيها مجالس القرآن والحديث يا أرحم الراحمين. الدار قطني يعني دار القطن، منطقة معروفة تسمى الآن في الأعظمية برأس الحواش بفتح الراء وضم القاف وسكون الطاء، نسبة إلى دار القطن محلة ببغداد، مات ببغداد في يوم الأربعاء 8 خوال من ذي القعدة سنة 85 و300، وولد في ذي القعدة سنة 36. له السنن اللي هو السنن المعللة والعلل في 16 مجلدة، والتصحيح اللي هو يعني التصحيح له كتاب خاص في تصحيفات المحدثين، وله المؤتلف والمختلف لو ذكره كان أولى من هذا الأخير، والأفراد طبعا أفراد لم يطبع، طبع ترتيبه لابن طاهر في 5 مجلدات من أروع ما يكون. ثم الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم بن البيع النيسابوري، مات بها في نيسابور في 3 صفر سنة 45، وولد بها في صبيحة 3 من شهر ربيع الأول سنة 21 و300. له المستدرك أي الحاكم وتاريخ نيسابور وعلوم الحديث، طبعا علوم الحديث جيد وفيه خطأ وخطأه أقل من غيره، والتفسير والمدخل والإكليل ومناقب الشافعي وغير ذلك. ثم أبو محمد عبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد بن بشير بن مروان الأزدي حافظ مصر، ولد في ذي القعدة سنة 32 و300 ومات بمصر في صفر 70 خلونا منه سنة 49. له المؤتلف والمختلف وغيره. أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى ابن مهران الأصبهاني، نسبة إلى أصبهان بفتح الهمزة وكسرها وفتح الباء، ويقال بالفاء أيضا، هي أصلها ب فيقال ب ويقال ف. أشهر بلاد الجبال، ولد في رجضة، أصبهان معروفة، والآن الطائرات تطير من بغداد إلى أصبهان بكثرة، فيها مطار كبير جدا. سنة 34 و300 ومات في يوم الاثنين 21 من صفر سنة 30 و400 بأصبهان. له من التصانيف الحلية، هذا أفضل كتاب ألف في هذا الباب، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ومعرفة الصحابة أيضا طبع، طبعا حلية في 10 مجلدات، وتأريخ أصبهان طبع، ودلائل النبوة طبع، وعلوم الحديث لا أعلم عنه، والمستخرج على البخاري طبع، وكانت لدينا نسخة في دار الحديث العراقي أعاد الله أمجادها، قولوا آمين. والمستخرج على مسلم وفضائل الصحابة وصفة الجنة، طبعا أيضا فضائل الصحابة طبع، وصفة الجنة والطب وغيرها. وبعدهم أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، بسم الله، هذه قرطبة وما أدراك ما قرطبة، ثم ذهبت من المسلمين حينما قصروا فيها. حينما يحيي الله أولئك ويسألون عنها ماذا عملتم بها بعدنا، ماذا سنقول لهم، اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين. حافظ المغرب، ولد في يوم الجمعة، والخطيب على المنبر، الله، الشيخ عبد الرحمن الشهري توفيت أمه قبل أسبوعين والخطيب على المنبر، اللهم ارحم أم عبد الرحمن الشهري رحمة واسعة، وبارك في علم هذا الرجل ممن خدم القرآن خدمة عظيمة، جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا. لخمس بقينا من شهر ربيع الآخر سنة 68 و300 وتوفي بشاطبة وهي مدينة بالأندلس في ليلة الجمعة سلخ ربيع الآخر سنة 63 و400. له من التصانيف التمهيد في شرح المطبوع، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، طبعا هذا واحد من أعظم كتب الإسلام، يعني هي المحلى والمغني والسنن الكبرى والتمهيد، هذه الأربعة لا يستغني عنها أحد، نص على ذلك الذهبي. شيخ أبو إسحاق يضيف لها الأوسط لابن المنذر، وحق له ذلك. والاستذكار، طبعا الاستذكار هو نفس التمهيد لكن أعاده بصياغة على نفس ترتيب الموطأ مختصر، والتقصي على التقصي صغير، والاستيعاب في الصحابة، له الاستيعاب في الصحابة أسد الغابة، له اسمه الاستيعاب في معرفة الصحابة، وفضل العلم، وفضل العلم اللي هو الجامع، جامع بيان، جامع بيان العلم وفضله، كتاب قيم جدا، وقبائل الرواة والشواهد في إثبات خبر الواحد، اسمع يا مالك إياك أنت خالف، الشواهد في إثبات خبر الواحد، والكنى والمغازي والأنساب وغير ذلك. ثم أبو بكر أحمد بن الفتين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي، نسبة إلى بيهق بفتح الموحدة والهاء بينهما، تحتية ساكنة كورة بنواحي نيسابور، ولد في شعبان سنة 84 و300 ومات بنيسابور في 10 جمادى الأولى سنة 58 و400 ونقل تابوته إلى بيهق، اللهم ارحمه يا رب العالمين. له من التصانيف السنن الكبرى، هذا فيه 25,000 حديث يا، والصغرى فيه 4,800 حديث، والمعرفة فيه 16,000 حديث، والمبسوط والمدخل، المدخل طبعا طبع كامل وطبع قديما ناقصا، وشعب الإيمان، هذا الكتاب تحفة يشرح حديث الإيمان 66 شعبة، والأسماء والصفات طبع في مجلد ضخم، والبعث النشور طبع، والزهد الكبير طبع، والصغير ومناقب الشافعي طبع، والخلافيات طبع، عن التصرف والأدب طبع، والاعتقاد طبع، وغير ذلك. له كم كتاب؟ له 80 كتابا، وله الفاشئ شيخ. الحمد لله. ما كتب إلا مناقب الشافعي؟ لا كتب عند الشافعي مناقب الشافعي. ما ذكر له كتاب مناقب الشافعي. أذكر سيدي أنه له 2000 شيخ، من هؤلاء 2000 ما ذكر كتاب إلى عمانات الشيخ. يعني سيدي أقصر هو محدث يعني ليس فقيه. ثم أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، ولد في يوم الخميس 96 من جماد الآخرة 391 و300، وقيل 2، ومات في 7 ذي الحجة 63 و400. من أراد أن يقرأ عن الخطيب فليقرأ كتاب يوسف العش، له كتاب نفيس عن الخطيب، قرأته 3 مرات، وكان من أمتع ما قرأته في حياتي. له من التصانيف تاريخ بغداد، والجامع في آداب الراوي والسامي، والكفاية في قوانين الرواية. اسم الكتاب الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، هذا اسمه الصحيح. والرحلة طبع تحقيق الدكتور نور الدين عسر، وتلخيص المتشابه طبع، والدليل عليه هو اسمه ثالث تلخيص أيضا طبع تحقيق الشيخ مشهور حسن آل سلمان، والفصل للمدرج، والفصل للوصل المدرج نقل طبع تحقيق عبد الحكيم الأنيس، لا عبد السميع الأنيس معذرة، والمبهمات اللي هو الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة طبع أيضا، وأشياء كثيرة جدا في الفن. أيضا له 80 كتاب. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. كان درسا مأتعا ذكرنا فيه الأحياء والأموات، ولم تدخله الغيبة بحمد الله.